لو أخلصنا النية دائما يقوينا في حياتنا بيحمينا وكمان حسن يقيننا زاد لسننا الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في هذه الليلة المباركة ومع هذا الجمع الطيب المبارك، والله أسأل أن يجعل كل ما نقول وأن يجعل جميع ما نسمع في موازين حسناتنا في الآخرة، اللهم آمين. كل عام وأنتم بخير. ها نحن أصبحنا في أوسط رمضان، والله أسأل أن يبلغنا نهاية شهر رمضان ونحن صائمين قائمين قانتين لربنا طائعين، وألا يحرمنا بذنوبنا من فضل وثواب ليلة القدر، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لقاؤنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة مع موضوع غاية في الخطورة يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة، ألا وهو التحذير من مكائد الشيطان. ماذا يصنع الشيطان بنا؟ وكيف يفعل؟ وكيف نتقي شر شياطين الجن والإنس؟ وكيف نتعامل معهم؟ موضوع يحتاج إلى آذان صاغية وإلى قلوب حاضرة، والله أسأل أن يفتح على جميع الحضور وأن يشرح صدور جميع السامعين، اللهم آمين. وخير ما نفتتح به هذه الليلة المباركة هي آيات من كلام ربنا عز وجل. الشيخ مرضي فليتفضل. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان أنا ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى قل متاع الدنيا قليل ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل قل عند الله فما لهؤلاء القوم ما يكادون يفقهون حديثا صدق الله العظيم. فتح الله عليك ونفع بك. إخوتي في الله، هذه الأيام تصان وهي كالتاج على رؤوس الزمان. إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تفتح فيه أبواب السماء وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتغل فيه مردة الشيطان. إنه شهر النصر على أهل الظلم والبغي والعدوان. لم يكن أبدا رمضان ولن يكون هو شهر الكسل والخمول والتفريط والإضاعة، بل هو الشهر الذي سطر فيه المسلمون أغلى الأمجاد وأعظم الانتصارات. والله ما كانت الانتصارات العظمى إلا في رمضان، ما كانت غزوة بدر إلا في رمضان، وما كان فتح مكة إلا في رمضان، وما كان انتصار المسلمين على التتر في عين جالوت إلا في رمضان، وما كان فتح إسبانيا إلا في رمضان، وما كان فتح قبرص وبلغراد إلا في رمضان، وما كان فتح البوسنة والهرسك قديما إلا في رمضان، وما انتصر المسلمون في عامورية بقيادة المعتصم على قوى الظلم والبغي إلا في رمضان. ونحن كمصريين نتذكر في هذه الأيام ذكرى العاشر من رمضان، وسبحان الله ها هو الزمان قد استدار ووافق شهر أكتوبر شهر رمضان، العاشر من رمضان ذكرى غالية غالية على جميع المسلمين والعرب، ولما لا، وهو النصر الوحيد الكبير الذي حققته الأمة الإسلامية والعربية في هذا العصر الحديث. العاشر من رمضان هو اليوم الذي دك فيه المسلمون حصون اليهود، وتحول خط بارليف كما أقول دائما تحت صيحات الله أكبر إلى خط بلوبيف، وفر اليهود فرار الأرانب لابد بل من الواجب ومن الضروري أن نتذكر أن لنا شهداء في مثل هذه الأيام، فاللهم ارحم شهداء المسلمين في العاشر من رمضان. ولا بد أن نتذكر أنهم تركوا أرامل وتركوا يتامى، فاللهم ربي أبناءهم كما ربيت أبناء الصحابة، واحفظ نساءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وتحية إجلال لكل من فقد ذراع أو فقد بصر أو فقد قدم في هذه المعركة، اللهم عوضه عنها بأفضل جزاء في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. دارت على سيناء معركة الوغى فوق السهول وفي ربا وبطاحي، وكتائب الإيمان تهتف تهتف كلها الله أكبر فوق كل سلاح، لتدك بارليف المنيع بقوة وتزيل خبثا بمضضع الجراح، فإذا مائير العجوز بمأتم ومناحة كبرى وسوء صباح، ما أفلتت دبابة من حتفها كوهين أو شالوم أو مزراح، عساف يا جوري أتى مستسلما بفريقه أملا بيوم سراحي، وهناك في أعلى الهضاب مجند كالليث تحت لوائه الصداح، الله أكبر زلزلت أركانهم وكأنما يشدو بها ابن رباحي. فاللهم لا يأتي رمضان القادم إلا ونحن في الأقصى يا رب العالمين. اللهم حذر المسجد الأقصى الأسير بجند الإيمان وبكتائب الرحمن، اللهم آمين. إخوتي في الله، كلنا يشهد أن الطاعة في رمضان لها طعم مختلف ولها مذاق مختلف. الصلاة في رمضان طعمها مذاقها يختلف عن أي صلاة في سوى رمضان. القرآن في رمضان هو هو، لكن استقبال الناس له في رمضان يختلف عن أي شهر سوى رمضان. الطاعة حلوة، القرآن يقرأ علينا فنسمع مئات في المساجد يبكون، تقشعر جلودهم، تهتز قلوبهم، ينذرف الدمع من عيونهم. ما الذي يحصل في رمضان؟ سؤال لفضيلة الشيخ عبد المحسن، يا شيخنا ما الذي يحصل في رمضان؟ ندخل المساجد نرى الناس في الصلاة يبكون عند سماع القرآن، مع أنه هو الذي يتلى على الناس في كل زمان وأوان. ما المختلف في رمضان؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن المسلم بفطرته دائما يميل إلى الخير، وأنا أشبه دائما المسلم بكوب الحليب، إذا ما وضعت فيه نصفه عسل أو سكر ولكنك لم تحركه فلا تذق له طعم. فرمضان بالنسبة للمسلم هو الذي يحرك هذه الفطر الموجودة في قلبه وفي نفسه، لأنه بمعتقده وبفطرته السوية مهما كان على معصيته يعلم أن هذا الشهر لا بد أن يكون فيه على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ونعلم أناسا يفعلون من الآثام الكثير ولكنهم يتركونها تماما في شهر رمضان، فهذا الشهر المبارك وكأنه يحرك هذه الأفئدة إلى الله تبارك وتعالى. والعبد إذا أقبل على ربه تبارك وتعالى بالتوبة أقبل الله عليه بالمغفرة، وهذا يكون كثيرا في رمضان. وكم من أناس كثيرين تابوا في رمضان وكانت بداية توبتهم في رمضان، فالله تبارك وتعالى يقبل عليهم بالتوبة. ومن أقبل على الله تعالى بالطاعة أقبل الله عليه بالمحبة. يعني لابد أن يكون العنصر المتحرك أولا، العبد يتحرك أولا. أي نعم. فهو الشهر ما هو إلا سبب، لذلك تجد أعلم الناس أن يتركون أسماء عظيمة جدا، يقول منذ أن أسمع الرؤية أترك كل شيء أفعله يغضب الله تبارك وتعالى وأقبل على الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. وذلك دليله عند البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فهذه الطاعة الصلاة والصيام بقراءة القرآن، فيقبل على الله تبارك وتعالى بهذه الطاعة، وهو يزيد من هذه الطاعة بأداء النوافل كما في سياق الحديث: وما زال أو ما يزال في الأرض الآخر صحيح العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإن أحببته كنت له سمعه الذي يسمع بلا نهاية الحديث. الشاهد أنه ينال المحبة بماذا؟ بإقباله على الله تبارك وتعالى بأداء الفرائض أولا، ثم يزيد هذه المحبة بقربه من الله تعالى لهذه الطاعات. وأيضا في هذا الشهر الطيب المبارك تصفد الشياطين، حتى وكأن الله تبارك وتعالى يعني يقول للعبد: هيأت لك كل شيء حتى تعود إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بالأمر. طيب في ملحظ آخر يا شيخنا، يعني أولا يدلل إحساس الناس بحلاوة الطاعات في رمضان على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولما صاموا النهار وقاموا الليل وقرأوا القرآن وفطروا الصائمين وسعوا في مصالح أصحاب الحاجات زاد إيمانهم وأشرقت نفوسهم وصفيت قلوبهم، فأحسوا بحلاوة القرآن عندما انزاح الران من على القلوب. الإيمان بيزيد وينقص. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهنا ملحظ جميل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم يزاد في رزقه في رمضان، والرزق يكون في كل خير، يزاد في ماله، يزاد في إقباله على الله تبارك وتعالى، يزاد في أن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى بالليل والنهار. ومن الزيادات أنك إذا ما نظرت في حال العبد في يومه وليلته يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم في 17 مرة من خلال الصلاة المفروضة، وأيضا يزاد له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فشيخنا معذرة لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إحنا قاعدين نأصل بس القضية دي بأدلتها الشرعية. نعم. يعني الآيات والأحاديث. قال الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الآيات في هذا الباب كثيرة، ولكن أيضا جاء عند البخاري في حديث طويل عن مشاهد القيامة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سياق الحديث عن شفاعة الصالحين، قال فإذا رأوا أنهم نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تبارك وتعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه دينارا من إيمان مثل دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا فيعودون فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تبارك وتعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تبارك وتعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرف. هذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، والأدلة كثيرة في هذا الباب، ولكن نكتفي بهذا القدر. فتح الله لك عليه. يبقى الناس بتحس من الإيمان إن أعمال الإيمان في رمضان لها طعم مختلف، لأنهم يجتهدون في أعمال الطاعة ويجتهدون في مفارقة المعاصي، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما بين لنا شيخنا الكريم فضيلة الشيخ عبد المحسن من خلال القرآن ومن خلال السنة. بس في أمر آخر بيجعل الناس يشعرون بحلاوة الطاعات في رمضان، ألا وهو أن الشياطين تصفد، كما جاء في حديث البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هذه رواية أخرى، هناك روايات كثيرة. فضيلة الشيخ محمود فتحي، حكاية الشيطان، لفظة الشيطان معناها في اللغة إيه؟ وما هي بعض صفات الشيطان حتى نحضرها؟ الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. طبعا علماء اللغة في رد كلمة شيطان إلى أصلها أقوال، لكن يعني أشهرها قولان. شيطان إما أنه من شطن أي بعد عن الحق أو بعد عن رحمة الله عز وجل، أو شيطان من شاطة أي من أصل خلقته فإنه خلق خلق من نار. ده شيطان إما أنه أبعده الله سبحانه وتعالى عن الحق أو أبعده عن رحمته ولعنه وطرده من رحمته سبحانه وتعالى، أو شاط أي اشتعل من أصل خلقته من النار. الرجيم، نحن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نذكر بعض أسمائه. أسماء الشيطان إبليس، أي آية من رحمة الله عز وجل. نعم. الرجيم. الرجيم. رجيم لها توجيهان أيضا عند أهل اللغة. نعم. رجيم فعيل بمعنى فاعل أي راجم، يرجم الناس بالخبائث والشرور والوساوس. نعم. أو رجيم بمعنى مرجوم أي رجمه الله سبحانه وتعالى وأبعده عن رحمته، أو رجمه الله سبحانه وتعالى عن استراق السمع إلى الملأ الأعلى، كان يأخذ أو كان يسترق السمع ويعلم أخبار السماء، فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. رجيم بمعنى راجم أو رجيم بمعنى مرجوم أي مطرود، كما قال الله سبحانه وتعالى وزينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. نعم. يعني الأسماء، أنا عايز ألفت بس أنظار الناس إلى ملحظ إن الشيء كلما ارتفع قدره وسمى شرفه كثرت أسماءه وصفاته الطيبة، وكلما خبث الشيء كثرت أسماءه وصفاته البئيسة. يعني العرب بيسموا الأسد 30 اسم كلها حلو، الأسد، الغضنفر، الورد، الدرغام، أسامة، البيهس، القصورة إلى آخره، لأنه أعظم حيوان وأعظم كتاب أنزله الله والقرآن، له فوق 30 اسم، القرآن والتبيان والنور والتبصرة والروح والتذكرة والذكر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم له 7 أسماء، محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي ونبي المرحمة والمقصة، ليس من أسمائه طبعا كما تعرفون لا طه ولا ياسين ولا مصطفى، طه وياسين حروف مقطعة زي ألف لام ميم ونون وقاف وهذه الأشياء. الشاهد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كثرت أسماؤه الطيبة، وله صفات كثيرة فوق 100، السراج المنير، البشير، النذير، المدثر إلى آخره. الشيطان أسماؤه كثيرة لكن كلها خبيث، هذا يدلل على ضعفه. الشيطان، شوف، الرجيم، إبليس، المذموم، الملعون، المدحور، كلها أسماء خبيثة. كذلك الشيطان له صفات كثيرة ينبغي أن نلتفت إليه. من أعظم صفات الشيطان الإصرار، يا أخي كل كلامه اللي ربنا حذرنا منه في قرآنه جاء بصيغة التوكيد، لأحتنكن، لأغوينهم، لأكشف لم التوكيد ونون التوكيد الثقيلة، لأغوينهم، لآمرنهم، من صفاته الإصرار، عنيد. كذلك في الحديث الذي رواه مسلم إن إبليس ينصب عرشه على الماء، في سماء الحديث يقول إبليس للشيطان من شياطينه ماذا فعلت؟ يقول ما زلت بفلان حتى ترك. خد بالك، ما زلت حتى، ما سبتوش إلا لما فعل هذا. فمن صفاته الإصرار، ومن صفاته أنه يشعر في نفسه بالضعة، بالحقارة، ولذلك يسكن في دورات المياه، إنه هناك عند نهاية عقدة الذنب من الإبل، كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي. الرجل الذي اشتكى أنه يجد شيئا في الصلاة، سأله النبي هل تسمع صوتا؟ لا. هل تجد ريحا؟ لا. قال هذا الشيطان يأتي إلى أحدكم وينفخ في دبره، يشعر في نفسه بالضعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب أحدكم من موطن الكسر في الإناء فإن الشيطان يشرب منه. كذلك من صفاته الشهيرة أنه كذوب، في حديث أبي هريرة صدقك وهو الكذوب. هذه بعض صفات الشيطان. طب السؤال يا شيخ حسن، الشياطين بتسلسل وتصفد في رمضان، يأتينا السؤال المعروف، كيف الشياطين بتصفد في رمضان ونحن نرى نهارا جهارا وليلا، من نرى بالنهار من يفطر، ونرى من تتبرج، ونرى من يقع في الغيبة، ونرى من يأكل الحرام في نهار رمضان وفي ليل رمضان، كيف تزعمون أن الشياطين مصفضة مع هذه الجبال من الآثام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فإن الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تصفيد مرضة الشياطين، أي كبار الشياطين، المعلمين الكبار يعني، المعلمين الكبار يعني، أما العالي التيواني، أما صغار الشياطين والأبالثة فلا يصفدون. ثم إن الإنسان إذا استأنس للمعصية واستمرأها أصبحت عادة عنده، فأصبح هو الذي يدعو إلى هذه المعصية أكثر من الشيطان نفسه. هو نفسه الشيطان. نعم. يعني في شياطين من الإنس. نعم. يعني شياطين الجن المعلمين الكبار المتكتفين واللي هم الأشبال اللي تحت 15 سنة شغالين تمام. وبعدين في النفس الأمارة بالسوء يا مولانا. نعم. وما أبرئ نفسي إن النفس أمارة بالسوء. وهناك شياطين من الإنس. نعم. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين إيه؟ الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وفي سورة الناس: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في شياطين من الإنس، وشيطان الإنس أشد من شيطان الجن. طب يا فضيلة الشيخ محمود، كيف نتعامل مع شياطين الجن والإنس لنحذر شرهم؟ طبعا بداية نؤكد فقط على قولك أن شياطين الإنس والجن يعملون ليل نهار في إغواء بني آدم. في حديث أبي ذر والحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. قال: قلت يا رسول الله، أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. طبعا وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. طبعا بين الله سبحانه وتعالى في كتابه في ثلاثة مواضع من كتابه وضع لنا دستورا في التعامل مع شياطين الإنس والجن. شيطان الإنس تدفع شره بالإحسان إليه لترده بملاطفتك إياه إلى أصله الطيب. أما شيطان الجن فلا يقبل منك إحسانا ولا مهادنة ولا مخانعة، فيجب أن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. الشيطان يراك وسبيله من حيث لا ترونهم، فلا سبيل لك إلا بأن تستعين بالله سبحانه، تستعيذ به وتلجأ إليه لينصرك على شيطانك. قلنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في ثلاث مواضع من كتابه. قول الله عز وجل في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا مع شياطين الإنس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. كذلك في سورة المؤمنين: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. كذلك في سورة حميم السجدة، سورة الصلت، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سبحانه وتعالى، الله يسمع. بارك الله فيك. يبقى شيطان الجن لا مناص إلا من أن نستعيذ بالله عز وجل من شروره، أما شيطان الإنس فنحسن عليه لنستل الحقد من قلبه. يحضرني هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الإنسان لما يحب يتصدق يبحث عن الأقارب أولا، الأقربون أولى بالمعروف. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأبحث في أقاربي عن العدو المبغض، أفضل الصدقة على ذي الرحم، على قريبك الكاشح المبغض العدو، لأنك إن فعلت استللت من قلبه الحقد واتأطأت في قلبه البغضاء. الحقيقة الشيطان له مكائد كثيرة وله خطط كثيرة يوقع بها البشر في الذنوب وفي المعاصي. من أساليب الشيطان في إضلال الإنسان تزيين الباطل. يسمي الحرام بأسماء حسنة، كما قال اللعين: وحذرنا ربنا من قوله رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يبرز الباطل في صورة الحسنة. هكذا شياطين الجن وشياطين الإنس. إبليس لما أراد من آدم عليه السلام أن يأكل من الشجرة المحرمة، ما قالوش تعالى كل من الشجرة الحرام، لا، فصاغ الباطل في صورة جميلة مغرية: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. انظر، يبرز الباطل في صورة جميلة. لو واحد يأخذ فتاة بين ذراعيه ويقبله، ايه ده؟ يقول لك ده فن. امرأة ترقص، ما هذا؟ ده فن. يسمي الباطل بأسماء حلوة عشان يستسيغه ويدخل به على الناس. واحدة عمالة تتنطط، وايه ده؟ فن راقي، فن الباليه، لابسة هدوم رش مش عارف لبستها ازاي، ده فن راقي، ده الباليه. اخرى عمالة تتنطط ولابسة فوق الركبتين، ده رياضة، ده تنس، وكل شوية ترمي الكورة وتوطي الجيب والناس يسقفوا، دي رياضة، ده ما يسمعش عري، سبحان الله العظيم. الخمرة، الخمرة بقى مشروبات روحية، حاجة تنعش الروح كده، حاجة تخليك مبسوط. والبيرة اللي هي خمرة، دي مش خمرة، ده البيرة دي دواء، ده الدكتور كاتبها لي يا ابني عشان عندي الكلى. طب والكينة اللي هي خمرة برضو، لا لا، دي فاتحة شهية. انا مش عارف فين الدكتور ده اللي بيكتب للمريض الدواء بيرة وكينة، يعني المريض بدل ما يصرف الدواء من الاجزخانة يصرفها من خمارة الخواجة يني، سبحان الله العظيم. السجاير دي مكروهة، ودينا بننفخ وبنطلع غلبنا فيها. التنمص ده عشان تبقى جميلة، وعشان ان الله جميل يحب الجمال، وبعدين تروح بقى تكبر اشياء وتصغر اشياء وتشفط اشياء، وممكن تيجي تشفط وتشفط، تكبر اشياء وتصغر اشياء، انت كده رائعة جميلة عشان زوجك، تلبس عريانة. والشباب، الشباب اللي حالي بقى كابوريا، واللي حالي جمبري، واللي عامل لي عرعورة هنا، واللي عامل لي زعرورة هنا، كده انت ولد ما حصلتش، ولد متحضر، كده انت بنت ماشية على الموضة. التنمص تزيح حاجبها خالص، يشيله خالص وترسم مكانه بالقلم. انا مش متخيل زوجها ده، قلت الكلام ده قبل كده، اما يصحى من النوم يلاقي مراته جنبه حواجبها اتمسحت في المخدة، شو يدور بقى على الحواجب تحت السرير تحت الكنبة، الحاجة من غير حواجب. صورة قبيحة جدا، والشيطان يبرز لها الباطل والقبيح في صورة حسنة. ويسمي الحق بقى بأسماء منفرة: اللحية دي تخلف، تخلف، رجعية، الحجاب رجعية. هذا هو الشيطان، يبرز الباطل في صورة حسنة ويبرز الحق في صورة سيئة. ده من أساليب الشيطان في المكر بالإنسان. ثانيا، من أساليبه في المكر بالإنسان إن كل أمر أمرك الله به، كما قال ابن القيم، للشيطان فيه نزغتان: نزغة إلى تفريط، وأخرى إلى إفراط. والدين يضيع بين الإفراط والتفريط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. من هو المتنطع؟ المتعمق، المتشدد في غير موطن التشديد. ما سميليش الحجاب تنطع، لا، المتشدد في غير موطن التشديد هو الذي يسمى متنطع. فيضيع الدين بين الإفراط والتفريط. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، كان يخطب وإذ به يرى رجلا يقف في الشمس، قال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل. نظر ألا يتكلم، وأن لا يقعد، وأن لا يستظل بالظل، وأن يصوم الظهر. قال: مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه. هذا فيه تشديد، هذا فيه تشديد في غير موطن التشديد. إن كان الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فتجد فريق من الناس متنطع متشدد في غير موطن التشديد، وفريق آخر متسيب يقول لك ربك رب كلوب يا راجل، يا بختنا بالنبي محمد، يا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلي يقول لك أهم حاجة اللي هنا كله هنا، ويش يقول لك على البنكرياس يقول لك كله هنا أهم حاجة اللي هنا. هذا أيضا الشيطان ولا شك يمكر به. كذلك من أساليب مكر الشيطان بالإنسان الوعود الغرارة والأمان الكذابة، وهذا الذي ضحك به الشيطان على اليهود والنصارى، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ربك عقب بماذا تلك أمانيهم؟ من الذي وراء هذه الأماني الكاذبة؟ إبليس. تلك أمانيهم، سبحان الله العظيم. كذلك من أساليب الشيطان في اللعب بالإنسان التسويف، التثبيط عن العمل. من أكبر أعوان الشيطان كلمة سوف، هتصلي إن شاء الله لما تجوز بقى بنت الحلال هتبقى صلي. طب وإنت هتحجبي إمتى؟ تقول لك سيبني كده أديني ماشية، اللي يبان مني ها زكة عني يلا امرأة قطاع عام، ولما يجيني عدلي هبقى ألبس بقى إن شاء الله. الله. طب وإنت هتصلي إمتى؟ إن شاء الله من رمضان الجاي بقى، عشان ألبس الجلابية اللي أبويا جايبها لي من السعودية، وأجيب المصلية وأظبط الطاقية وأصلي من رمضان التسويف. الله عز وجل في أمور الدنيا قال لك امشي الهنينة، امشي الهنيهة، امشي الهنيهة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إنما في أمور الآخرة قال لك اجري وسابق وسارع فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هؤلاء ولا شك يلعب بهم الشيطان. أيضا كذلك من أساليب مكر الشيطان بالإنسان أنه يسغل الباطل في شكل نصيحة. هو إبليس لما قال للأبوين الكريمين كلا من الشجرة قال إيه؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، عايز مصلحتك يا آدم، عايز تخلد في الجنة، أريدك أن تخلدي يا حواء في الجنة. واحد يجي يزكي يطلع له شيطان من شياطين الإنس، يا أخي هتزكي، يا مزكي حالك يبكي يا أخي، يا مزكي حالك يبكي، رواه واحد يعني أعوذ بالله بخيل. عندك عيال تاكل الزلط يا أخي، أنت عارف بكرة في إيه؟ فيصغلك الباطل في صورة إيه؟ نصيحة. هذا من أساليبه. كذلك التدرج في المعصية، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. زمان شوقي الله يرحمه قال نظرة فابتسامة فكلام فسلام فكلام فموعد فلقاء. النهاردة احنا في عصر الكمبيوتر والإنترنت، نظرة زواج عرفة على طول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من أساليب الشيطان، وأنا عايز قلت الشيخ حسن يلقى عليها الضوء، إنه يدخل لك من باب الشهوات. بس معنا اتصال الأول نسمعه وبعد كده اتكلمنا في النقطة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. زهرك الشيخ مصعد أمر. الحمد لله بخير ونعمة. كنت أسأل حضرتك، أنا بشتغل في مجال الطرح الحجاب اللي هي الطرحة تبقى مستطيلة يعني، فكنت عايز أسأل الشغل فيها حلال أم حرام، والعائد المادي اللي بيجيلي منها ده حلال ولا حرام؟ في مجال الحجاب بتعمل الطرحة اللي هي إيه؟ الطرح حضرتك بيبقى مقاسها متر 180 في عرض 50 سنتي أو 60 سنتي. طيب جزاك الله خيرا. وحضرتك بس يعني عشان برضو يبقى سؤال واضح لحضرتك، احنا طبعا ما بنعملش منها شغل سادة، احنا بنعمل منها شغل سادة وبيبقى في منها شغل مطبوع وبيبقى في منها ألوان على تستنيها تناسب ألوان الملابس يعني العبايات والألوان اللي تنزل موضة يعني وكده. ما سمعتش يا ريت حضرتك تستني الفتوى دي عشان يعني اعرف اذا كان الرزق اللي بيجي لي منها ده يعني او العائد المادي اللي بيجي لي منها اذا كان حلال او حرام. طيب بارك الله فيك، أكرمك الله. إن شاء الله نجيب عن الأسئلة في آخر الحلقة إن شاء الله. قلت الشيخ حسن الشيطان يدخل الإنسان ويلعب به الكرة من باب الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضل فضيلة الشيخ مسعد أنور بأن الشيطان له مداخل لبني الإنسان، وبالأخص له مدخلان، مدخل الشبهات ومدخل الشهوات. فمدخل الشبهات يرتبط بالعقل وبتحصين نفسه بالمادة العلمية التي تصون له عقله وتصون له فؤاده، فلا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بعلم، ولا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بهدي من كتاب أو سنة. فإن الشبهات التي يأتي الشيطان بها على ابن آدم تكون في التشكيك بالله عز وجل وبالإعادة بكل ما يخيفه وكل ما يثنيه عن طاعة الله تبارك وتعالى. أما المرض الثاني أو المدخل الثاني الذي يدخل به إبليس على بني الإنسان فهو مدخل الشهوات كما تفضلتم. ومدخل الشهوات هذا هو عبارة عن شهوة البطن وشهوة الفرج، فربنا تبارك وتعالى عالج هذه الشهوات في كتابه فقال وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكذلك أمر ربنا تبارك وتعالى المؤمنين فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذن فالله تبارك وتعالى عالج هذه الشهوة بهذه الطريقة. ثم جاء المعصوم صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كما نعلم أن الصوم جنة أي وقاية يحافظ على الإنسان، إذا كانت شهوته للجنس أو شهوته شهوة فرجه تحرقه فإن علاجها عند المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يصوم ويكثر من الصيام ويكثر من الطاعة. كذا فتح الله عليك. يبقى الشيطان يدخل الإنسان من مدخل الشهوات أو الشبهة. الله عز وجل يقول في آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم عقب بكلمة عجيبة قال ذلك متاع. المتاع هو حقيبة المسافر، يعني فليكن حظك من كل شهوات الدنيا كحظ المسافر، اعتدل حتى في الشهوات المباح، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب لكي نعالج النفس البشرية من مرض الشهوة لازم نعرف يا اخواننا حقيقة الشهوة. الشهوة حقيرة من طعام وشراب ومال وملبس ومسكن وزواج وكذا وكذا. يا اخي انت لما بتاكل الكباب او بتاكل الفول المدمس وقت استمتاعك بألذ الطعام كم ثانية ما دام على طرف اللسان، فاذا وصل الى الحلق والله العظيم لو رجع تتقزز عن النظر اليه فضلا عن ان تأكله من جديد. كما ينسب لعلي رضي الله عنه انه كان يقول الدنيا مأكول ومشروب وملبوس ومنكح ومركب، افضل طعام الدنيا العسل، عسل النحل وهو بذقة حشرة سبحان الله، وأفضل ثياب الدنيا الحرير يعني الطبيعي وهو نتاج دودة، وأفضل شراب الدنيا الماء لا يستغنى عن الماء وفيه تشاركنا الذواب، وأفضل مراكب الدنيا الخيل وعليها يسرع الرجال، ومن أفضل متع الدنيا النكاح وفيه تلتقي مبال مع مبال أخس الأعضاء. يسمي الدنيا من الدنو من الآخرة أو من الدناءة من الحقارة. لذلك يعني يذكر بعض أهل العلم أن مالك بن دينار أو غيره رأى جارية الخليفة محمولة يحملها العبيد على المحفة جميلة جدا، فقال أيها العبد أريد أن أشتري هذه الجارية، فحملوه إلى الخليفة قال تشتري جاريتي؟ قال أي نعم. قال كم تدفع فيها؟ اسمع العجب، قال نواتين مسوستين، هي مهرها نويتين مش بلحتين وكمان مسوستين. قال أتهزي؟ أتدري كم دفعت فيها من مئات الألوف من الدنانير؟ ألا ترى ما هي فيه من جمال؟ قال دلسوا عليك. طب أنا أعمل لك أنت راجل ما بتفهمش في الحريم، أعمل لك إيه؟ ضحكوا عليك كلها معاي، أوليست تدفل وتفسق وتتغوط وتبول وكذا وكذا. وذكر النقائص التي في المرأة وأغلبها أيضا في الرجال، نحن أيضا نتغوط وكذا وكذا. يبقى الإنسان لما يعرف حقيقة الشهوة يزهد فيها او يأخذ منها المباح ويعتدل فيه. الشبهات، ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة ذكر ان الشياطين قالوا لابليس يا سيدنا مات العابد فلان، فلم يكترث به، عابد بيصلي ويصوم ومقطع السجادة من السجود وكل سنة عمره وحجة، مات. قال ولا يهمني، ايه يعني، واحد زي بقية الناس. بعد فترة قالوا مات العالم فلان ففرح، قالوا نراك تفرح لموت العالم ما لا تفرح عند موت العابد، فلما؟ قال قوموا معي وتصوروا في صورة بشر ودخلوا على عابد، فقال إبليس له أيستطيع ربك أن يجمع الدنيا في بيضة؟ الدنيا البشر والجن والإنس والملائكة والجبال والبحار في بيضة؟ قال وكيف ذلك؟ قال أرأيتم كفر بكلمة، اعتقد أن ربنا عاجز عن فعل شيء، ثم انطلق إلى عالم قال أيستطيع ربك أن يجمع الدنيا في بيضة؟ قال وفي سم الخياط يلمع قرم إبرة. قال وكيف ذلك؟ قال يقول لها كن فتكون، انتهى الأمر. شبهات الشيطان يدخل لك من خلالها، تسمع شبهات عجيبة جدا، تجد امرأة تقول لك هو ليه المرأة بتاخد نصف ميراث الذكر، الذكر مثل حظ الأنثيين، ليه؟ أو ليس في هذا ظلم؟ يعني قرأت وسمعت أن بعض النساء يريدن إلغاء العدة، المرأة لما تطلق الآن تقعد عدة 4 أشهر و10 لو كان الرجل متوفى، عدة المتوفى أو 3 قروء أو 3 أشهر إذا كانت يائسة، ليه؟ ما النهاردة تعمل اختبار حمل بعد طلاقها ب5 دقائق وانتهى، ونسيت بجهلها أن هناك حكم كثيرة في موضوع العدة، خلاف لبراءة الرحم. واحدة يعني صحفي سألها بتنادي عايزة المرأة تجمع بين 4 أزواج، مش معنى الرجالة بيتجوزوا 4 نساء؟ بتقول أنا عايزة المرأة تتجوز 4 رجالة في وقت واحد، فالواد الصحفي كان هيتجنن. قال لها طيب والعيال تتكتب ازاي؟ قالت هي دي المشكلة، يتكتبوا باسم الأم يا سيدي، يبقى الواحد سيد سيدة، ها عباس عباسية، يتكتب باسم أمه. الله سبحان الله العظيم، هذه عقول، هذه كلها من الشبهات، إن ناقصات عقل ودين، يبقى الإسلام بيزري من المرأة ازاي؟ أول من سكن الحرم امرأة، وأول من آمن امرأة، وأول من استشهد امرأة، والصلاح الأمة كله أصلا قائم على صلاح المرأة أصلا. هو نقصان العقل في المرأة ما النبي وضحه، إن شهادة الرجل بشهادة امرأتين، ومش في كل حالة، هناك حالات قلت الشيخ تقبل فيها شهادة امرأة واحدة. سبحان الله، نقصان الدين أنها تمكث الأيام لا تصلي ولا تصوم للعذر، فإذا طهرت قضت الصوم ولا تقضي ما عليها من الصلاة. أيضا يعني في ملحظ جميل، نقصان العقل مش معناه الجنون، إنها بتقطع في هدومها، نقصان العقل من معانيه غلبة العاطفة، المرأة عاطفية قوي، ودي ميزة فيها مش عيب يا أخوانا. السنارة يقول لك المرأة عوجة، والنبي قال فإنهن خلقن من طين أعوج، قال يا السنارة لو مش معوجة تؤدي الغرض؟ هي الصح إنها تبقى معوجة، فالعوج في المرأة ميزة مش عيب، نقصان العقل في المرأة ميزة مش عيب. سبحان الله العظيم، عاطفية عشان تصلح تبقى أم، الولد يبول عليها، يبول عليه بتقول اشوفك دكتور يا حماده، دكتور ايه ده؟ ها؟ بالله عليك لما تكون نايم جنب زوجتك والولد بيصرخ، من اول من يقوم؟ الام. الام حتى لو انا صحيت الاول بعمل ايه؟ بخبطها كوع، قوم شوف الواد، قوم شوف الواد، مش كده ولا ايه؟ سبحان الله العظيم، يبقى عاطفيه عشان تبقى زوجه. انت جاي اول الشهر بتحسبها بالورقه والقلم، بتاع اللحمه عايز والمدرس عايز والكهرباء عايزه وفواتير التليفونات النار عايزه حاجه، يعني كله عايز، هي مش في دماغها. تروح البيت تلاقيها عامله لك زعروره هنا وتوكه هنا وشايف القصه دي، وايه رايك النهارده؟ ده كويس عشان الراجل لما يخش بيته يخش الغيبوبه، يحس انه دخل غرفه الانعاش، تعود اليه الروح. يبقى علاج زي ما قلت الشيخ قال الشهوات، ان احنا نعرف حقيقة الشهوة ايه نزهد فيها. علاج الشبهات العلم، كما قال رسولنا في حديث أبي داود إنما شفاء العين السؤال كما قال ربنا قبله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب برضو من الأشياء اللي الشيطان بيمتلك فيها الإنسان لحظة الغضب. فقلت الشيخ عبد المحسن يعني عايز تلقوا الضوء على هذه النقطة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغضب يهلك المرء لا. لأنه يوقعه فيما يغضب الله تبارك وتعالى لا. ولذلك أمرنا شرعنا الحنيف أن نرفق في كل شيء، وهذا نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما فعله مع زيد بن سعنة حبر اليهود حين جاءه وكان له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يئن حينه سداد الدين، فأمسك بمجامع ثيابه وقال أد ما عليكم يا بني عبد المطلب، والله ما علمناكم إلا مطل في سداد الديون وأداء الحقوق. فأراد عمر رضي الله عنه أن يضرب عنقه فالرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم الأمي الذي علم الكون بفضل الله تعالى قال لا يا عمر ما كنا نريد منك ذلك، بل كنا نريد منك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرنا بحسن الأداء. خذه يا عمر أعطيه حقه مع أنه لم يحن موعد السداد، أعطيه حقه وزده 20 صاعا من تمر. فأخذه وأعطاه فقال ما هذا؟ قال هذا جزاء ما روعتك أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فقال ألا تعرفني يا عمر؟ قال لا من أنت؟ قال أنا زيد بن سعد. قال حبر اليهود؟ قال نعم. قال ما الذي حملك على هذا؟ قال لقد رأيت جميع آيات النبوة في محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يكون مسلما حينها. الذين أتيناهم يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. نعم. لكن يريد أن يستوثق. فقال إلا خصلتان، أنه إذا جهل عليه حلم ولا يزيده شدة الجهل إلا حلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا موقف جميل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة صامتة إلى الله تبارك وتعالى، أنه كان يسير في السوق فوجد امرأة كبيرة مسنة فتحمل متاعا فحمله عنها وقال عنك يا خال، فسار معها إلى بيتها فوضع لها المتاع فقالت يا بني إني أريد أن أنصحك، إن هناك رجلا خرج علينا يدعي أنه نبي، إذا رأيته لا تسمع له ولا تتبعه. فقال أتعرفيني يا خالة؟ قالت لا. قال أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالت والله ما يفعل ذلك إلا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من قولها أنها تصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وغلظ معها في القول ما أسلمت. وأكمل الله بارك الله فيك. فقلت الشيخ محمود يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابي الذي طلب منه الوصية لأن لا يغضب، يعني لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. يعني هل نستطيع أن نأمر الناس بعدم الغضب؟ هل يستطيع أي إنسان ألا يغضب أبدا؟ أم أن هناك غضب محمود وهناك غضب مجموم، هناك غضب عليه أجر وهناك غضب عليه وزر؟ في حديث عائشة فضلتك معنا فاصل ونواصل إن شاء الله. والإيمان هيجمع بنا شاشة تأخذك لي هذه المسابقة برعاية شركة بلو سكاي. منورنا النهاردة يا حماد. الله يخليك يا حاتم. تشرب حاجة معايا؟ ايه ده؟ انت مش صايم ولا ايه؟ صايم، صايم ايه النهاردة؟ النهاردة أعظم أيام السنة. النهاردة يوم عرفة. أنت ما تعرفش ولا ايه؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. طب أنا كنت أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيفطر يوم عرفة، وذلك لأنه قال في حديثه صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وثبت عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء استدلوا من ده بالنسبة للحاج لكي يستطيع المقدرة على الذكر وعلى الدعاء، أما بالنسبة لغير الحاج فمن المستحب أن يصوم يوم عرفة لأنه فيه يغفر الله الذنوب. جزاك الله خيرا عني يا أخ محمد. سؤال الحلقة: هل من المستحب أن يصوم الحاج الواقف بعرفة يوم عرفة؟ نعم لا. تمتع معنا بالحج والعمرة. شركة بلو سكاي للسياحة تهنئ الأمة الإسلامية بشهر رمضان المبارك. للاستعلام 002-02-5797-344 أو 5740174. مسابقة حنان عليك. هذه المسابقة برعاية شركة بلو سكاي، وجوائز المسابقة رحلة عمرة يوميا. للاشتراك في المسابقة الاتصال على الأرقام التالية: مصر 1447 أو 09009385، الجزائر 1405، اليمن 1412، فلسطين 1452، من جميع أنحاء العالم 00882169004441. رمضان باب للجنة. رمضان كريم، يلا نروح مع بعض الجنة. مسابقة اكسب واكسب فضل الأضحية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. تعد الأضحية سنة مؤكدة، فلقد روي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. سؤال الحلقة: من هو النبي الذي افتداه الله بكبش عظيم؟ إسماعيل عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، إدريس عليه السلام. اكسب واكسب. هذه المسابقة برعاية مول علاء الدين، وجوائز المسابقة 1000 جنيه يوميا. تعلن أسماء الفائزين في برنامج ساعة الفرحة في تمام 6:45 مساء بتوقيت القاهرة، وتمام 7:15 مساء بتوقيت أم القرى مكة المكرمة. رمضان باب للجنة. رمضان كريم، يلا نروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن قد عدنا إلى حضراتكم. السؤال اللي طرحناه على فضيلة الشيخ بقول له من لحظات الضعف التي يمتلك الشيطان فيها الإنسان لحظة الغضب، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من صحابي طلب الوصية قال لا تغضب، هل كل الغضب محمود أم فيه محمود ومذموم، وكيف نتقي الغضب أو نتصرف إزاي ساعة الغضب؟ لأن يعني رجل مغضب حقيقة بس رجع للحق فلله الحمد. يجعلنا وإياكم جميعا. اديني الدواء يا عم، اديني الدواء. احنا بداية نريد أن نذكر أن هناك تلازما، نعم، أو في الغالب هناك تلازم بين الغضب وبين الشيطان. نعم. في حديث سليمان بن الصلب الحديث متفق عليه قال سب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأحدهما يسب صاحبه وقد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي وقد سيدنا الصبيل وشعر في الرأي لا يعني وقد احمر وجهه يسب صاحبه وقد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني كأن هذا الغضب المشتد لهذا الصحابي رضي الله عنهم أجمعين كأنه من الشيطان، فلو قال أعوذ بالله لو لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليعيده من شيطانه لذهب عنه ما يجب. فقال للرجل أو ما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رجل إني لست بمجنون، إني لست بمجنون. لكن ها هنا دل النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الغضب من الشيطان، وإلا لما أمره بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. نعم دواء هذا الغضب الاستعاذة، لكن الناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب. نعم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لا والله ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، كان يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. في غضب محمود هو الغضب لله لدينه لنبيه. نعم نعم. أنت يعني مثلا نضرب مثال إن شاء الله على عجالة في المرأة المخزومية التي سرقت لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، سرقت امرأة من أشراف قريش، طبعا الحكم أن يقام عليها الحد. نعم. فشفع القرشيون عند النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد. نعم. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم رد جميلهم قوم حديث عهد بجاهلية، لكن قالوا من للنبي صلى الله عليه وسلم يثنيه عن إقامة الحد؟ قالوا حبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهم وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب للشفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، طبعا هذا الغضب لم يغضبه من القرشيين لكنه غضبه من أسامة، لأن أسامة له من العلم والفضل والقدر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وله من العلم ما يعلم أنه لا يجوز له أن يشفع في حدود الله عز وجل. فغضب غضبا شديدا وقال أتشفع في حدود الله يا أسامة؟ ثم صعد المنبر وقال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم للتعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. يعني يا شيخنا بنقول لا نستطيع أن نكلف الناس بعدم الغضب، ده مستحيل. مستحيل إن إنسان يعيش بلا غضب. كان الشافعي رحمه الله يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار ما بيحسش، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ، يبقى في غضب تحقق، في غضب حصل بس انت فضمته ضبطته بالضوابط الشرعية. اي نعم ربنا يفتح لك وعليك. طب الشيء بالشيء يذكر، نتكلم عن الشياطين وقلنا ان هناك شيطان من الجن وشيطان من الانس، كثر الكلام في الفضائيات عن الجن، وطبعا الناس بيصوروا لأطفالهم ان الجن ده مخلوق عجيب عينيه بتطق اشارات وليه سبع شعريات في دقنه، سبع شعريات بالعدد ليه ما عرفش، وتلاقي ورقة بيطلع على الانترنت وبيطلع حديث كده صفحة ان ابليس التقى بالنبي وخبط على الباب النبي نفتح يا عمر، قالوا ده واحد ليه قرون وعينيه بتطق اشارات وسبع شعرات في دقنه كراسة، كل هذا باطل وكذب على النبي كما تعرفون صلى الله عليه وسلم. فاحنا غرسنا في عيالنا كده، خدوا يا بابا، قولوا يا عو، امسكوا يا عفريت. الجيل كله طلع جيل مرعوش، جيل جبان، النور لو قطع لو انا راجل بشنابات انزلي خديني. غرسنا في اطفالنا الخوف والجبن والهلع، مع ان الصحابه كانوا بيقصوا على الاطفال مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجن دول يا شيخ ايمن انا ما سبتش مسافه ثقيله، هو الجن دول يعني زينا كده فيهم ذكور واناث، بيتجوزوا بياكلوا ويشربوا بياكلوا دم وبياكلوا الجثث ولا بياكلوا زي اكلنا؟ ايه الحكايه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجن لغة الستر أو صفات، ومنه قول ربنا سبحانه وتعالى حكيا عن نبي الله إبراهيم عليه السلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. جن عليه الليل أي تغشاه وسطر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: الصوم جنة. صح. جنة أي حماية ووقاية وستر لصاحب. والجنين عشان باطن تستر، والجنينة عشان الشر بيحد بها. نعم. عايزين نروح الجنينة بعيد. والجن اصطلاحا عالم من عوالم الله الخفية، خلق من خلق الله لا يمكننا أن نراها على صورتها التي خلقه الله عليها. في قول الله عز وجل: هو قبيله من حيث الشافعي يقول: من زعم انه راى الجن على صورته الحقيقيه لا تقبل شهادته، ده كذاب ضلال. ما راى الجن على صورته الحقيقيه الا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من البشر يعني. فيهم ذكور واناث؟ في الجن ذكور واناث، يدل على ذلك حديث رواه الامام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يدخل الخلاء كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث هنا الخبث في لفظ البخاري، الخبث بوضع ضم على الباء. قال الخطابي كما في فتح الباري شرح صحيح البخاري: الخبث جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، وهن إناث الشياطين. يعني بيتجوزوا الجن يا شيخ محمود والانس، الجن فيهم ذكور واناث، بيتجوزوا؟ نعم. ويخلفوا؟ نعم. يخلفوا عفاريت؟ نعم. جن. وفي جن. طيب الشعب كان فيه طرفه انت حاجتها لي انا عايز اسمعها. ذكر الامام الفضلي في تفسيره عند قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. نعم. ذكر البطبي في تفسيره أن الشعبي جاءه رجل فسأله: يا إمام، هل للشيطان زوجة؟ نعم. فقال الشعبي: إن هذا عرس لم أشهده. صحيح. وعاد بقول لي هو الشيطان بيتجوز؟ قال له: يا ابني والله ما حدش عدمني عرفان، انا ما حضرتش فرح الشيطان. ما اقدرش اقول لك فيه زواج ولا لا. كان في كلام عجيب جدا. نعم. قال الشعبي: ثم ذكرت قول الله سبحانه وتعالى: افتتخذونه وذريته اولياء من دوني، فقلت للرجل: نعم للشيطان زوجة. نعم. فبكده احنا اثبتنا ان في الشياطين ذكور واناث وانهم يتزوجون ويتنكرون. سؤاليات يعني اظن ذكرها الطبري في تفسيره وغيره ينبه عليها، يعني انه بيقولوا من الاعاجيب ان الشيطان له عضو تذكير في فخذه الايمن وعضو تانيث في فخذه الايسر، وينكح هذا بذاك فطبيب فيضيص في كل يوم 10 بيضات فيخرج من كل بيضه 100 شيطان. ده حاجه يعني اخر عقرطه. كل الكلام ده كل الكلام ده باطل. فالسؤال قلت الشيخ حسن: ممكن انسي يتجوز من جنيه او جنس يتجوز من انسيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انت هتعمل مأزوم خش من الله. ابتداء كما قال اخونا الفاضل اخ ايمن ان الجن منهم الذكور ومنهم الاناث، ولا مانع من ذلك بدلالة الحديث الذي قاله اخونا الفاضل. ثانيا انه لا مانع ابدا ان يكون هناك نظر من الجنين الى عورات ابن آدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ستر ما بين أعين الجن وعورة بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أي الخلاء أن يقول بسم الله. على عكس رب، هل الجن ممكن يتجوز الجنية؟ واحدة واحدة. طيب. هم بيسلموا عليك ويقول لك توصى بإيه. فهنا نأخذ أن الجن منهم الإناث والذكور، ثم من الممكن أن يعبثوا أو أن ينظروا إلى عورات بني آدم، ثم بعد ذلك من الممكن أن يعبثوا بها بدلالة الحديث الذي تفضلت وقلته بأن الشيطان يأتي وينفخ في ضبر، ثم لا مانع أبدا من أن ينظر الجني إلى إنسية أو يشتهيها أو العكس، لورود أحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آداب الجماع إذا أتى الرجل أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هناك يعني من هذا الحديث رواية عن الإمام مجاهد يقول في تفسير الآية وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، قال أن الرجل إذا نسي أن يذكر الله عز وجل في الجماع يلتف الجني على إحليله أي على فرجه ثم يجامع أهله. ابن حجر استنكر هذا الكلام، استنكر هذا الكلام، ثم كذلك المحقق تفسير القرطبي قال بأن هذا الكلام باطل وأنه ربما يكون من الإسرائيليات. ولكن النقطة يعني لابد أن ننظر إليها نظرة عام، أنه باب من الفتنة في جواز ولا فيش على الفاعل. لا، هو الأصل الذي يدعي، وهناك كان في حلقة أمس وأول أمس في هذا الموضوع في بعض القنوات الفضائية، واحد يقول إنه اتجوز جنية بقى له أكثر من 38 سنة وأنجب منها بنت، فقالوا له ائتينا بها. أنا آتي فضلت الشيخ قدامه قال له أنا هاجي لازم عندك أمس بكرة أقعد معاك أشوف الأكل بتاعهم طريقته شيخنا إيه. الله عز وجل يقول، فربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. خلق الإنسان يختلف تماما عن خلق الجان، طبيعة هذا تختلف عن طبيعة هذا، يعني كيف يكون الزواج، كيف يكون العقد، كيف يكون أصلا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هذا هو الفيصل في المسألة، أنه لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل هذا، أو لم يحدث هذا على عصر الصحابة. ثم إن كان قد قال الإمام ابن تيمية والسيوطي رحمهم الله بأن هذا الأمر لا يستحيل عقلا ولا شرعا، فإنه كان يعاصر الفلاسفة وأهل الكلام والجدل والمنطق، فكان يحدثهم بأسلوبهم، ولكن إذا قال القائل هذا الشيخ حفظه الله إذا قال بأنه ربما تزوج من جنية فأنجبه، لماذا إذا تزوج الجني من إنسية لا تنجب، وإذا أنجبه فلماذا يعني لا نعلم ولا نرى يعني. لما انت يتجوز جنية هيخلفه ايه؟ هيخلفه يعني توليفة بقى. الله سبحان الله. كلام مالك تحضرني كلمة له لما سألوه ان ممكن جني يتجوز انسية او يعني، قال لو كنا بذلك لفتحنا بابا عظيما من الشر على المسلمين. تأتي البنت بكر ثم تأتي الى ابيها وتقول له انني تزوجت من جني ففض غشاء بكارتي، هذا الرجل يترك زوجته مخلفة عين من ابن مين ده؟ ابن عفركوش ابن عفركوش هو عفريت ده؟ هو عفريت اللي عمل هذا مدخل وهذا باب من ابواب يعني التي تضر المسلمين وباب من ابواب الفتنه يجب ان نضعه ونسوه. طيب يا فضيله الشيخ مش محمود، هو الجن بياكل زينا من اكلنا؟ نعم الحديث بياكل الاكل بناكله يعني رز وفاصوليا وعدس والكلام ده وزبيب ويانيش والحاجات دي. احنا بدايه بياكل تمر. نعم حديث ابن مسعود أو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث عند البخاري قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأمسكت به فشكى حاجة وعيالا فتركته، فلما أصبحت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فأطلقته، قال أما وإنه سيعود. قال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فأخذ يحثو في اليوم التالي من الطعام أيضا، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه ثم قال ثم شكى إليه حاجة وعيالا كثيرا قال فأطلقته فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما فعل أسيرك البارحة قلت رسول الله شكى حاجة وعيالا فأطلقته قال أنا وإنه كذبك وسيعود فعاد في اليوم الثالث قال والله لا أرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركني وأعلمك أمرا ينفعك إن قرأت آية الكرسي في الصباح لا يزال عليك من الله حافظ حتى تمسح وإن قرأتها مساء لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح قال فذهبت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا وإنه صدقك وهو كذوب هذه صفة من صفات الجليل صدق وهو كذوب الكذوب بس هنا برضو أنه كان يأكل من إيه من صدقة البشر من صدقة الفطر نعم من أكل البشر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث عند البخاري أن وفد الجن لما سألوه الزاد قال لكم بكل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحمة وكل بعرة علف لدوابكم حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لهم في هذا يعني يأكلوا زي أكلنا الجن له عين إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ويسمع بنصوص كثيرة في القرآن وفي السنة كل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن وله فم ولسان ولعاب لما صلى النبي بالصحابة وتقدم وتكعكع سألوه قال جاءني شيطان ومعه نار يريد أن يحرق وجه فخلقته حتى إني لأجده برد لسانه على يدي يعني لسانه وله لعاب في النهاية هذا مخلوق لم نراه ولا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق القرآن والسنة إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه أنا بقول الكلام ده ليه لأن النهاردة تقريبا كل بيت لا يخلو من واحد عليه عفريت وواحد معمول لها عمل وواحد ملبوس في سحر ثابت بالقرآن ولفظة ساحر وصحار وسحر جاءت في القرآن قريب من 50 مرة وزيادة وهناك الحسد ثابت بالقرآن وفي مس وهذا ثابت أيضا بالقرآن وبالسنة لكن معقول يا شيخنا بكل الكم ده يعني تقريبا في كل بيت في 2 متعفرطين كل عيل يفشل في المدرسة عليه عفريت كل واحدة زواجها متأخر لأنها تغالي يبقى معقول لها عمل يعني أنا أذكر أن أحد مشايخنا جات له بنت قال علي عفريت أو معمول لي سحر ليه؟ قالت له كل ما يجي لي عريس ويشوفني بيبقى فرحان جدا وبعدين بيمشي وما يجيش تاني طب ليه؟ قالت له متعفرطة معمول لي سحر قال طيب احكي لي بابا لما بيقعد معاه بيقول له إيه؟ قالت له لا بابا ما بيقعدش معاه ليه؟ اخلص لبابا راجل طيب وطيب عندنا في عرفنا كمصريين يعني عبيط بابا راجل طيب مين اللي بيقعد معاه؟ ماما طيب ماما بتقول له ايه؟ قالت له ابدا بتقول له انا عايزة مؤخر الصداق 50,000 جنيه بس وعايزة شبكة البنت عايزة كوليه واساور وكذا شبكة تخش لها 7-8,000 جنيه بس وعايزة الشقة وصفها كذا والعفش وصفه كذا بعد ما بيقعد مع ماما بيمشي وما يجيش يبقى انا علي عفريت عليها ماما الشيخ قال انت عليك ماما عفريتك ماما برضو الشيخ كشت الله يرحمه آمين الله يرحمه رحمه رحمه عدوعي الى عرس وبعدين في الفجر لا العنعاف الصف الاول في ليلة بناؤه فانبسط قوي قال له ما شاء الله عليك يا ابني بتصلي الفجر في الصف الاول في ليلة فرحك طبعا احنا عندنا العريس بيتجوز بيقعد اسبوع في البيت ما يخرجش يقول لك اما سبع ابو السباع لازم اسبع ولكن النبي اللي قال كده البكري 7 وللسيب 3 طبعا ده فهم خاطئ البكري 7 تبيت في فراشها 7 ليالي لكن اخرج واشتغل وصلي في المسجد المهم الشيخ لقى يصلي في الصف الاول قال له يا ابني في ايه قال انا مش جاي اصلي يعني انا جاي اصلي بشكو الى الله جاي من الغلب ايه اللي حصل قال له لما دلوت منها وهممت بقضاء الوطر صوت زوجتي اتغير خالص هي كان اسمها زينب اقول لها مالك يا زينب تقول انا مش زينب انا سيد مالك يا زينب انا سيد علي عفريت اما الشيخ كان فيه مرح وفيه خف الظل الله يرحمه قال له يا ابني عارف الخرزان السويسي قال له اه قال له خد لك واحدة وانت مروح واوعى تضرب هوش بس وانت عارف الخرزان السويسي لما تضربه في الهواء يبقى زي السيف يخلع القلوب. راح رايح لها البيت، ازيك يا زينب؟ قالت له انا سيد. قال لها طيب، وراح مطلع الخرزانة من غمدها سيف واتنين ايات، تحولت من سيد الى ومن زينب الى ارنب. ايه الحكاية يا ستي؟ قالت لي اعملي له متعفرطة وكل يومين العفريت حضر، وعشان الاسياد يرضوا عنك لازم نجيب خروف امه يتيمة او ديك رومي ابوه مطلع امه، ونشتغل على القصة دي. في ناس موهومين كتير جدا، هذا لا شك فيه، في ناس موهوم مش معقول بالكم الهائل ده، في سحر، في مس، في حسد، لكن مش ممكن بالكم المهول ده. السؤال يا شيخ حسن، بنقرأ كلمة ساحر وكاهن وعراف ومنجم، في فرق بالأربعة؟ من هو العراف؟ من هو الساحر؟ من هو الكاهن؟ ومن هو المنجم؟ رحمة بسم الله الرحمن الرحيم، في الجمل المختصر والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء أكثر أهل العلم على أن هذه الألفاظ وهذه المعاني متقاربة جدا، ولكن هناك تفصيل بسيط يفرق كل واحد من هذه الألفاظ عن الآخر. الساحر قال ابن قدامة أن السحر هو العزائم والعقد والنفس والرقى غير الشرعية التي يكون فيها الألفاظ الشركية، وكذلك قال ابن العربي بأن السحر حقيقة، وأنه عبارة عن كلام يتألف لكي يعظم غير الله تبارك وتعالى، ويسند إليه المقادير، ويسند إليه الكائنات. أما الكاهن فالكاهن هو الذي يدعي علم مستقبلي غيب المستقبلي، وكذلك يدعي معرفة الأسرار، يدعي كذلك معرفة وما في ضمان تركوا له السمع، فإذا ما سرق النبأ أو الخبر من فوق السماء أتى يقره في أذن وليه الذي هو الكاهن فيكذب عليه مئة كذبة، فالناس كلها تتذكر الكلمة الصادقة التي سرقها من فوق من السماء وينسون المئة كذبة. فهذا هو الكاهن. العراف هو الذي يدعي المعرفة، حتى أنهم أطلقوا على الطبيب عراف، حتى قال القائل قلت قف اليمامة داوني، فإنك إن أبرأتني لطبيبه. إذن فالعراف هو الذي يدعي المعرفة، والعراف هنا هو الذي يعرف أو يتعرف على الأشياء بمقوماتها وبمقدماتها، يبني نتائج على مقدماتها. يسألك أسئلة معينة، إذا ذهب عنك شيء أو ذهب ضل لك أو سرق منك شيء، يسأل عن الأشخاص الذين يجاورونك وما إلى غير ذلك، ثم يعطي النتيجة خمن أو كما يدعي المعرفة. وقال ابن تيمية أن العراف هو اسم للمنجم، وهو اسم كذلك للرمال وللكاهن أيضا. أما الدجال فمن دجلة، دجلة أي كذبة، الدجل أي كذبة وموهة، والدجال أي فعال، صيغة مبالغة أي الكذب والتحايل على الخلق. فهذه هي باختصار التفرقة بين هذه الألفاظ. طيب قلت الشيخ محمود يعني يذهب أو إلى ساح شوف والله هذا مهم جدا يا إخوان. ثابت في الصحيح من أتى عرافا فسأل فصدقه فقد كنزل صلى الله عليه وسلم. كفر أكبر يا شيخنا إن صدقه في علمه بالغيب، نعم، أو في تقديره للمقادير، أو في تصرفه في خلق الله عز وجل، هذا كفر أكبر. لكن ثابت الحديث الآخر من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. النهاردة حاجة ضاعت نجيب واحد يفتح المندل، حاجة سرقت نجيب واحد يلحس البشعة، حاجة الله بشعة ايه؟ لو دول بيعرفوا الحقائق كان كل نيابة من نيابات الدنيا جبنا واحد بتاع بشعة هنا، وجبنا واحد بتاع يقرا الفنجان هنا، واحد بتاع وادع بين دينا بين هنا، وكلام النيابه قعدوا في البيت. ده كذب، ومع الاسف تجد ناس متعلمين ويحملون شهادات عليا يفعلون هذا. اتفضل شيخ. يعني فهنا انت منهي عن اتيان هؤلاء العرافين او السحره. معروف ان السحره من السبع الموبقات في حديث ابي هريره، والحديث متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها السحر، فاتيان هؤلاء العرافين أو الكهنة أو السحرة هذا من أكبر الكبائر. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وأن يعيذ سائر المسلمين. طيب شيخ عبد المحسن، الناس فاكرة يعني هل الساحر ده يعني ليه قدرة مطلقة؟ ساحر يقول لك أنا مسخر جن، وفي الحقيقة يعبد جن، يعبد شيطان، وإن كان له قدرة مطلقة يقدر يعمل كل حاجة. خاف الله تبارك وتعالى قال: وكان رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس يعوذون برجال من الجن زادوهم رهقة. وكما قيل أن في بداية تسلط الجن على الإنس لهم كانوا ينزلون بالأرض الجديدة فيقولون نستعيذ بعظيم هذا المكان من الجن فتسلط عليهم الجن. هو في الأصل يعبد هذا الجن والجن يوهمه أنه يساعده، وهو كله في الآخر كذب، يكذب على من يتبعه وعلى من يسخر له ويستغل هذا يستغل ذاك. سيدنا الساحر لو قدرته مطلقة كنا استعنا لاستعان بهم الملوك في الجيوش. وما هم ضارين بهم يعمل عمل ويجيب لك يخلص ويحرر فلسطين، ده يجيب اشارون هنا ولا يجيب مين دلوقتي اللي محطوط مكانه وكلهم شكل بعض. سبحان الله، ما يقدرش الساحر لو ليه قدره مطلقه كان يبقى اغنى الناس، مع انهم ارزق الناس وحياتهم بعيده، كان يتجوز اجمل النساء. وهو دايما الساحر فين يتجوز واحده يعني كانها يعني راجل ومقيفين واحده ست، سبحان الله العظيم. لا لا لا، ملوش قدره مطلقه ولا حاجه. يبقى تصديق العرافين والكهنه والسحره هذا من الكفر، وهذا يجعل الصلاه لمده 40 يوم لا تقبل، يعني كانها من مشبطات العمل كذلك. انا عايز اعلق على نقطه مهمه. طيب في علاج بالقران؟ علاج بالقران في علاج للسحر والمس والحسد؟ نعم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين على ما ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا القرآن شفاء، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان أيضا. نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقية قال: ترتقوا ولا ترتقوا بمحرم، لا بأس بالرقية ما لم تكن بمحرم. لما اشتكى له أحد الصحابة قال: دع يدك على ما يؤلمك. نعم، وقل بسم الله بسم الله. عندنا حديث أبي سعيد بعزة الله وقدرته من شر الهجر، حديث أبي سعيد الحديث متفق عليه. نعم، قصة النذير أنه رقاه بالفاتحة. نعم، وأنه لما أعطوه على ذلك أجر أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في علاج بالقرآن بس يا شيخنا في الوقت ده اختلط الحابل بالنابل وكثر الدجاجلة. نعم، الذين يزعمون أنهم يعالجون بالقرآن وكثر التجار، يعني منهم من كان يأتيه الإنسان المصاب أو الموهوم يقول له علاجك تاخد 10 شرايط قرآن ب50 جنيه بصوتي أنا. طب الحصر ما ياكلش معاك، الإنسان ما ينفعش، لا بصوتي أنا تجارة. خد كيلو عسل نحل ده ب20 جنيه، ده عسل البركة. وبعدين كيلو حبة كده، ده مش أي حبة بركة، دي مزروعة في عالم الجن، بركة الشيخ، بركة الشيخ يعني. وبعدين كل يوم معلقتين عسل نحل على كوباية زبادي في الفطار، ومعلقتين عند الغداء. طب الكيلو ده هو ده ايه؟ الكيلو هيعمل قد ايه؟ في ناس فعلا تجرد بالقضية دي. انا بقول في علاج بالقرآن، وفي اخوة اطابل محترمين جدا، بس انا نصي لكل من ابتلي بذلك لو كان مبتلى فعلا، نمرة واحد يصبر. هذا بلاء، اتصبرين ولك الجنة؟ كلام النبي للمرأة التي كانت تصرع، لا تصرع بمرض بدني او يعني الصبر، وبشر الصابرين. اثنين الدعاء، واذا مرضت فهو يشفيه. ثلاثة التوبة، البلاء لا ينزل الا بالذنوب ولا يرفع الا بالتوبة. اربعة الاجتهاد في الطاعات، وما زال عبدي يتقرب الي من نواف الحسن القدسي. في الاخر يقول: ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن. خمسة الرقية الشرعية، اللذيغ يرقى بالفاتحة، المحسود والمصحوب بالمعوذتين. ان في ناس بتعمل كده يعني ايه توليثة من ايات قرآنية عجيبة ما وردتش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من العلماء. كذلك اذكار الصباح والمساء، اصلاح الخلل والعوج، تنظيف البيت من المخالفات الشرعيه، قراءه سوره البقره او سماعها في البيت كل 3 ايام مره، ان البيت الذي تقرا فيه البقره لا تدخله الشياطين 3 ايام، ده كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بمناسبه هذا الكلام، يعني في شاب جمع بعض الاخوه اصدقائه وقالوا بان لهم لابويا عليه جن، تعالوا من ايه نقرا عليه ونخرج الجن اللي عليه ده. فطبعا نايم ابوه وقعد يقرا عليه قران، اخرج. يقول له: اخرج منين يعني؟ يقول له: اخرج من صابع ايده اليمين. اخرج منين؟ يقول له: اخرج. قعد يضربه في في في ابيه ضربا شديدا حتى يخرج من صبع ايه صبع ايده اليمين الصغير خلاص. وطبعا هو لا عنده جن ولا حاجه خالص، ولكن هو اراد ان يقلد بعض المشايخ وبعض شاف ابوه بيزعق له او من فعل عليه شويه فعل اكيد عليه جن. يكفينا الرقيه الشرعيه. نعم. والنبي قال اخرج عدو الله. نعم. انا رسول الله. نعم. نعم. نعم. واحد يقول كده بيوقفي. انا بقول كل واحد هو يصلح نفسه. نعم. ده حل دواء. نعم. طيب بالنسبة شف بالنسبة موضوع حكم من أتى عرافا، قال الإمام النووي رحمه الله في أن الذي يأتي العراف ويصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل له أي لا ثواب عليها، ولكن هي يعني تخطره وأجمع العلماء أنه لا يعيدها. إذن فهنا دليل على أن الذي يأتي العراف ولكنه لا يعتقد كما قال أخونا الشيخ محمود لا يعتقد في سحره فليس إيه بكافر. أما إذا جاء واعتقد وأنه لا يعلم الغيب فقال صلى الله عليه وسلم عنه أنه كافر، حتى وإن قال بعض العلماء زي الإمام الشافعي رحمه الله قال بأنه يسأل. نعم. الساحر، هذا الكلام عن الساحر. نعم. أن يسأل. فإذا كان هذا الكلام بالنسبة لمن أتى إلى الدجال أو الساحر أو الكاهن أو العراف. نعم. فما بالنا بالساحر نفسه أو العراف نفسه أو الدجال نفسه. وإنه برضو حظك اليوم وبرج برج الدلو أو أقول لك هذا المحترم برج الدلو وارتباط بعض الكلمات أو بعض الحروف بالنجوم ويقول لك رقم 13 هذا كله من الدجل وكله من الشعوذة، ولا دليل عليه لا من حديث ولا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب نختم اللقاء ده بطرفة من الطرف وبعدين نختم بخير الهدي هذا وهو سؤال. نعم. حاضر. القرآن الكريم. أنا ذكر بعض أهل العلم إن أحد خلفاء بن العباس لما ولي الأمر أراد أن يقطع على الشعراء ابتزازهم للأمراء، الشاعر يأتي المسؤول يمدحه بقصيدة قوية، إذا اداله عطية يمدحه تاني، منعه يذمه. فاخترع حيلة عجيبة قوي. الحيلة وضع شرط، اللي يقول قصيدة ليست من المحفوظ هديله وزن الشيء اللي كتبها عليه ذهب، إذا كانت محفوظة أو منقولة مش هياخد حاجة. أنصف الخليفة ده كان عقله من حديد، يسمع القصيدة لو 100 بيت يحفظها من مرة واحدة. ومن العجائب ان عنده خادم كده وعنده جارية كده، عجائب. ايه الشاعر يقول ده يقعد شهر يكتب القصيدة 50 بيت يروح للخليفة يقول القصيدة يقول له يا رجل هذا من المحفوظ ويكون رهاب. طب ممكن يحصل توارد افكار في 2-3 لكن 50 بيت يقول له مش انا اللي حافظها لوحدي، يا فلان يا ابدا سمع له يا سيدي يكون رهاب، ومش هو الواحد ده الجاري يا فلان تعال يا مستيك تقول القصيدة على بعضها، الشعر هتجيله جلطة بقالي شهر بكتب ويمشي يقول ده حسير. الأصمعي اجتمع مع الشعراء وقال إن في هذا الأمر حيلة سأكشفه عليكم، كتب قصيدة حلوة وبعدين تنكر في ثياب الأعراب، عقص رأسه جدائل ضفر شعره، لبس جلد شاب، جر ناقته خلفه ودخل إلى مجلس الخليفة حافيا بدوي جلف دخل، قال هل تعرف الشرط؟ قال نعم، قال قل، واسترخى الخليفة. قال له قصيدة عجيبة أنا عايزك تحاول تحفظها، صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر معك مع ظهر لحظ المقل. سهلة حد هنا أشيخ مرضي. أيوة. سهلة كده. صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر معه مع ظهر لحظ المقل، وأنت يا سيدني وسيدي ومولاني فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي، قد طفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لي لا لا لا لا لا وقد غدا مهرولي، والخوض قد مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويلني، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا انهض وجد بالمقلي. فصبية سقونني قهوة كالعسلالي شممتها بأنفي أذكى من القرنفلي في وسط بستان حلي بالزهر والسرونلي والعود ذندا دندنلي والطبل طبطبطبلي طبطبطبطبطبلي والسقف صطقصطقلي والرقص قد طاب إلي وغرد القمري مللا في مللي ولو صراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي والناس ترجم جملي في السوق من حويللي والكل كعكع كعكعلي ورماني بالكلكلكلي لكني مشيت هاربا من خشية العقوقلي إلى لقاء ملك عظيم مبجل يأمر لي بخلعة حمراء كالدممدلي أجر فيها ماشيا متبغددا بالزيلي أنا الأديب الألمعي من أهل حي الموصلي نظمت قطعا زخرفة يعجز عنها الأعقل أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. خليفة قال له ها قال له أحفظها يا أمير المؤمنين. قال ما سمعت بهذا أبدا يا مرجان أتحفظها؟ قال ما سمعت هذا أبدا يا أمير المؤمنين. يا فلانة هل سمعت بهذا قبل؟ قالت أبدا. قال يا أمير المؤمنين أنت على الشرط المسلمون عند شروطهم. قال له هات ما كتبت عليه القصيدة نزنه وخذ وزنه ذهبا. قال ورثت عن أبي عمودا من الرخام يحمله أربعة رجال أشداء كتبت القصيدة عليه فوزنوه واستنفذ كل ما في خزينة الخليفة الشخصية طبعا من ذهب. هذه طرفة ذكرها بعض أهل العلم الله أسأل أن ينفعنا بها وخير ما نختم به ولا شك كلام الله عز وجل. فليتفضل فضيلة الشيخ مرضي ربنا يرضي في الدنيا والآخرة. يا رب ما تنساش المراد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن رب ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا أحزن عليهم وتحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. الأخ السائل اللي سألني عن الحجاب أو اللي بيصنعه هو طوله 180 سنتي في عرض 50 سنتي، لا بأس بذلك إن شاء الله، لا بأس بذلك إن شاء الله. برضو قلت الشيخ مرضي كان سأل سؤال في الميراث، فضل الشيخ حسن يجيب عليه في نص دقيقة. ده مش هلح. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السؤال يجب أن نعلم أن الله عز وجل قبل أن يفرض هذه الفرائض كانت الأعطيات وكانت الوصية عفوا بين الناس، ولكن بعد أن أعطى الله تبارك وتعالى كل وارث حقه وارث أخذ حق أخيه أو أخته. السؤال أن كثر بين الناس في بلدنا وفي غيرها من أكل ميراث البنات، أكل ميراث البنات. إذا كانت عم الشيخ حسن بعد إذنك، إذا كانت وكالة، وكالة بالإيجار. يا إخواننا بغض النظر، هو المهم إن هو عين ميراث. يعني بعد الوكالة هذه يعني ستباع أو سيباع تباع. هم قالوا لها دوروا مرضتها أو ما إلى ذلك. كل هذا يعني دليل أو يعني في باب التزوير والخداع والغش وأكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل. بل إن من اللطائف العجيبة جدا في الميراث أن الله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني قيس قيس ميراث الذكر على الأنثى، يعني الأنثى الأصل. طيب اذا كان الرجل هي والدتها هي والدتها المرضي بعد النهارده يا شيخ حسن، مفضل الاشتباك ده. اذا الاسلام ما ظلمش المراه لما ادى الذكر مثل حظ الانثيين، بالعكس. والله اولا الاسلام اخذ من امراه ليعطي لامراه. لا اصل المشكله كمان عم الشيخ مسعد ان اللي هم اخواتها الرجال بيقوم بيقنعوا والدتها ان هم سالوا الشيخ وقال لا يجوز ان هي ما تاخدش. لا، الله عز وجل وتلك حدود الله حكم الفرائض بنفسه سبحانه وتعالى. فمن اكل حظ اخيه او اخته فقد اكل اخيه ايه يا مولانا، واكل اموال الناس بالباطل واكل حراما. نعم، انا عايز بس اتوجه بالشكر للدكتور عاطف عبد الرشيد، واتوجه بالشكر وانا يعني شكرته النهارده في الهاتف على ذكائه في اداره القناه في بعض الامور الطيبه يعني. وشكر للاستاذ هاني البنا ان اعطانا هذه الفرصه، والله اسال ان يجعل هذا في ميزان حسناته. وطبعا شكر خصوصي للمخرج محمد المدني، ربنا يكرمه ويبارك فيه ويجعل هذا في ميزان حسناته. وان شاء الله تعالى الخميس القادم ان شاء الله هيكون في لقاء اخر مع موضوع غايه في الاهميه، يهم كل بيت، مش هنقول ايه طبعا، يهم كل بيت، موضوع غاية في الأهمية. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما قلنا وبكل ما سمعنا. دعوة نعم، يعني أخ مسلم تدعو لكل الشباب بهداك. اللهم أصل شباب المسلمين، اللهم أصل شباب المسلمين، إني دعوة فعلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرين، صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أصلح شبابنا وأصلح بناتنا، اللهم أصلح شبابنا وأصلح بناتنا، اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا يأتي رمضان القادم إلا ونحن في الأقصى يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير. اللهم أكرمنا بحج وعمرة. اللهم أكرمنا بحج وعمرة. اللهم أكرمنا بحج وعمرة. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها كبيرها وصغيرها أولها وآخرها دقها وجلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تعاملنا بعدلك، عاملنا دائما بكرمك وفضلك، عاملنا دائما بكرمك وفضلك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم هيئ لنا عملا صالحا فاقبضنا عليه بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم بارك في مشايخنا وبارك في دعاتنا. اللهم بارك في مشايخنا وبارك في دعاتنا. اللهم ارزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اغفر لكل أصحاب الحقوق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ حسن زهرة وفضيلة الشيخ المهندس محمود فتحي وفضيلة الشيخ أيمن وفضيلة الشيخ عبد المحسن وفضيلة الشيخ مرضي. وبارك الله في منشاكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دليلتنا حلوة هنية وصهرتنا إيمانية، تبقى حياتنا عبادة لو أخلصنا النية، دائما يقوينا في حياتنا بيحمينا، وكمان حسن يقيننا زاد لسننا الجاية تأخذك للجنة.